وأننا في أعدأ الأحوال وأسوأها بعدما كنا في علياء السماء نهدي البشرية وننير حياتها بعلم الكتاب والسنة هبطنا. فما الحيلة كيف نعود إلى ما كنا عليه بسهولة؟ فقط نصدق الله في إيماننا ونعلم ما علمناه الآن بيننا أن لا سبيل لإنقاذنا لوحدة كلمتنا لتطهير قلوبنا لإبعاد الخبث من ديارنا لإقامة العدل وإشاعة الرحمة بيننا إلا بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. منهج نهجه رسول الله وأصحابه وأبناؤهم وأحفادهم ونجحوا وسادوا وفازوا وكملوا، لما ما ننهج ذلك المنهج؟ من سحرنا؟ من جعلنا لا نمشي وراء رسول الله وقد مشى أسلافنا ففازوا وكملوا؟ يا شيخ هذا كلام طويل ما نستطيع أن نفهمه، ماذا نقول؟ أقول أهل القرية من قوى المسلمين في بلاد العجم في بلاد العرب، أهل القرية يجتمعون في بيت ربهم. يا شيخ ما عندهم بيت يبنونه، ولا يعقل أن توجد قرية أهلها مسلمون ما فيها مسجد، ما هو معقول، وإن وجد نادرا النادر لا حكم له. أهل القرية يجتمعون في صدق، في ربانية، في إخلاص بنسائهم وأطفالهم ورجالهم في بيت ربهم. من يلومهم؟ من يكرمهم على الخروج؟ من يتعرض لهم؟ لا أحد. يجتمعون في بيت ربهم من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، حيث وقف دولاب العمل، ما بقي تجارة ولا صناعة ولا زراعة، اشتغلنا من صلاة الصبح أكثر من 10 ساعات حسبنا ذلك العمل، وهذا وقت الراحة. الكفار يستريحون من العمل الساعة الثالثة، أين يذهبون؟ إلى المقاهي، إلى الملاهي، إلى المراقص، إلى الملاعب، لأنهم أموات غير أحياء وما يشعرون. وأنتم أيها الأحياء الشاعرون الواعون البصراء العارفون العالمون، أين تذهبون بعد نهاية عمل الدنيا الساعة الثالثة؟ دلنا يا شيخ إلى أين نذهب. نذهب إلى بيوت الله، إن لله بيوت في الأرض، ليست الكعبة وحدها، كل بيت يبنى باسمه ومن أجل أن يذكر فيه ويعبد هو بيت الله. نحمل نساءنا وأطفالنا ونذهب إلى بيت ربنا. وكلمة نحمل ليس ضرورية، تمشي أنت وزوجتك وأولادك، المسجد أمامكم، ما هي مدن شاسعة هذه، قارية. وأهل المدن أيضا أهل كل حي أو منطقة فيه مسجدهم، ما يحتاجون إلى أن يركبوا البعيرة أو السيارة، المساجد أمام الناس. فيجتمعون في بيت الله بعد صلاة المغرب مباشرة، ويجلس لهم المربي المعلم الذي يجب طاعته واحترامه وإجلاله وإكباره. أنسينا نداء الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. لما هذا شأن المربي سواء كان رسول الله أو خليفته في أمته ممن يعلمون الكتاب والسنة. نجلس بين يديه النساء وراء والأطفال دونهن والفحول أمام الكل والمربي بين أيديهم. آية فقط يتغنون بها، يتلذذون بكلماتها، يستنيرون بأنوار هدايتها ربع ساعة، وإذا بهم قد حفظوها نساء وأطفالا ورجالا. حافظوا آية وهي عبارة عن طاقة من النور تدخل قلوبهم فتشرح صدورهم وتنير بصائرهم، اتصلوا بالملكوت الأعلى، كلام الله في صدورهم، كلام الله ينطقون به، الله أكبر، كيف تم هذا؟ هذا إنعام الله وإفضاله على المؤمنين، كلام الله في صدورهم وعلى ألسنتهم. لما تحفظ الآية يقول المربي: هذه الآية تضمنت كذا وكذا، المطلوب منا هو أن نعتقد كذا إن كانت تحمل معتقدا، المطلوب منا أن نلتزم بكذا إذا كانت تأمر بالتزام بعبادة من عبادات أو خلق من الأخلاق أو أدب من الآداب. الآية تحمل تحريم كذا علينا، سمعتم أيها المسلمون من الآن هذا القول باطل لا نقوله، أو هذا العمل لا نعمله، أو هذا الطعام لا نأكله، هذا الشراب لا نشربه، لأننا من؟ أولياء الله. والليلة الثانية حديث نبوي شريف، كلمات نطق بها أبو القاسم خرجت من فيه صلى الله عليه ألفا وسلم، تحمل الهدى، تحمل النور، تشرح الكلام الإلهي، تفسر كلام الله، تبين مغازيه ومعانيه وهدايته. ويتغنون أيضا بالحديث حتى يحفظ عن ظهر قلب. ويشرح لهم المربي: أبنائي إن كان كبير سن، إخواني إن كان نظيرهم، آبائي وأمهاتي إن كان دونهم، أمرنا نبينا بكذا، هيا من الآن. وهكذا يوما آية ويوما حديثا، والأنوار تتلألأ والإيمان ينمو والطهارة والصفاء، ما تمضي سنة واحدة إلا وأهل القرية كأنهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله العظيم الوفاء والصدق والطهر والصفاء والكرم والكمال بمعناه، لأن الله لا تتخلف أبدا أبدا سننه. الكتاب يحيي الأموات والنور تنير الحياة، كيف تتخلف هذه؟ والآن أسائل، هذا أمر صعب يا شيخ، صعب، هذا أصعب، وإلا كونك تريد أن تنزل السماء السابعة في الجنة في الفردوس أصعب؟ دلوني. ترك العمل بين المغرب والعشاء والاجتماع في بيت الله نتعلم الهدى صعب ما يطاق، إذا كيف، خبرني كيف تنزل عند سدرة المنتهى؟ نترك العلو، كيف نخلص فقط من هذا الغثاء الزنا والربا واللواط والجرائم والخيانة وخف الوعد والسب والشتم والغيبة والنميمة والكبر والتعالي. تعفنت ديار المسلمين لعلي واهم. ما في هذا شيء. في من يرد علي؟ إذا ماذا نريد؟ نريد أن نتخلص من التكاليف. لا إسلام ولا إيمان ولا جنة ولا نار. إذا هذا نوع آخر. هذا هو الكفر. هذا هو الإلحاد، البلشفة والشيوعية والدهرية. إذا البانيط والصلبان والأسواق والمقاهي والملاعب لمن وخادع أنفسنا. يبقى فقط عذر واحد، أن يقول ما وجدنا يا شيخ من يدعون لهذه، ما وجدنا من يجمعنا في بيت ربنا. هذا نعم، هذا نعم. ما وجد المؤمنون من يذكرهم، من يجمعهم، من يطهر قلوبهم. كل ما في الأمر جماعات تتناحر وأحزاب تتطاحن بالكلام والحياة واقفة. هذا نعم. ماذا تقول لنا يا شيخ؟ عندنا كلمة غالية وسهلة، النجاة، النجاة. يا عبد الله اطلب النجاة لنفسك، يا أمة الله اطلب النجاة لنفسك. كيف ننجو؟ أمسك عنك لسانك ولا تنتمي ولا تدعي، وقل أنا مسلم والزم بيتك وبيت ربك وامشي إلى عملك وعود منه. لا تتكلم، لا تهرف، لا تقول، لا تتكلم، واصبر على ذلك. وإن أوذيت فإنك تنجو بإذن الله. من قرع باب الله ولج، لا يرد الله أبدا من قرع بابه. الآن يكفينا هذا البكاء، الحمد لله. هيا بنا إلى النداء بعد هذا النداء، وهو النداء الثاني عشر، الثالث عشر من نداءات الرحمن لأهل الإيمان من أمثالكم. هذا النداء قال في الأمر بتقوى الله والموت على الإسلام. هذا النداء الثالث عشر، مضمونه محتواه ماذا؟ تقوى الله. ما معنى يا شيخ تقوى الله؟ دائما تتكلم على تقوى الله. نقول تقوى الله هي السلم الذي ترقى به إلى الملكوت الأعلى. أزيدكم ولا لا؟ تقوى الله السلم الذي يرقى به صاحبه إلى دار السلام. لأن تقوى الله خوف منه يحمل الخائف على أن لا يعصي الله ورسوله. فإذا أطاع الله ورسوله زكت نفسه وطابت وطهرت وأصبح لا يحجبها عن الملكوت الأعلى إلا الموت ما جاء فقط. يوم يأتي أخونا أو ابننا في الملكوت الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تقوى الله. والشيء الثاني الموت على الإسلام. إذ قد يتقي العبد الله دهرا وأخيرا ينتكس بحيلة محتال بوسواس شيطان فيرجع إلى الوراء ويموت على غير الإسلام. هذا النداء الكريم يحوي هذين الأمرين العظيمين، تقوى الله والموت على الإسلام. لو نعطى الدنيا بما فيها على أن نرجع إلى الوراء أن نرتد عن ديننا والله ما نقبل. ما هو ملك أو سيادة الدنيا بكاملها، بل نرضى أن نقطع ونصلب ونحرق ولا نرجع عن ديننا أبدا. لا بد من هذا في قلبك تعيش عليه حتى تستطيع بإذن الله أن تكمل أيامك وتموت على الإسلام. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الآية تصلي بها النافلة، بل تصلي بها الفريضة وتصح. لما ما نحفظها ونصلي بها نوافلنا وفرائضنا؟ ما المانع؟ المانع العدو الماكر، ما يسمح لك أن تفتح فاك أبدا، ولا أن تردد هذه الآية، ولا أن تختزنها في مخزن العلم ألا وهو القلب والصدر. العام يحفظها ويتغنى بها في الشارع وواكب على دابته، ما المانع؟ رخيصة هذه، أغلى من الجواهر واللآلي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي نعزم ونصمم على ألا أموت إلا مسلما كيفما كانت الأحوال والظروف. هذا قصدي وهذا عزمي حتى ألقى ربي، هذا المطلوب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعيدها: حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هيا الآن بعد حفظها إلى شرحها. اعلم من أيها القارئ، القارئ لما؟ لنداءات الرحمن، لأن هذه النداءات ستصبح إن شاء الله في بيوتنا، لا يخلو منها بيت مؤمن إن شاء الله. اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي يحمل أمرين عظيمين عرفناهما، التقوى والموت على الإسلام، يحمل أمرين عظيمين من التكليف، من التكليف الإلهي لنا. أما قال أسلموا فادخلوا في السلم كافة؟ أما قال اتقوا الله حق تقاته؟ من التكليف. قال: ولولا الله، ولولا الله تعالى ما قدر مؤمن على النهوض بهما. لا ننسب إلى أنفسنا القدرة المطلقة، لا، إذا حرمنا الله هداية وعونه بلايين البشر طاروا في السماء، غاصوا في الماء، حللوا الذرة وما عرفوا الله بعد ولا آمنوا به. من حرمهم؟ الله ما أراد هدايتهم. لما ما يريد هدايتهم؟ لأنهم أعرضوا عنه وتكبروا عن نبيه ودينه فحرمهم. لو قرعوا الباب وطالبوا الله لفتح الباب لهم. قال ولولا الله ما قدر مون على النهوض بهما إلا أن العبد إذا صدق ربه وأخلص النية والعمل له ولجأ في صدق إليه سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل لا يخيبه بل يسدده ويعينه حتى يأتي بهذين العظيمين المطلوبين اللذان هما تقوى الله حق تقاته والموت على الإسلام. والموت على الإسلام. بلغني أن بعض الضائعين وهو يموت في حادث السيارة هم يلقنونه لا إله إلا الله ويغني فمات يغني. هذا مات على الإسلام وإلا على ماذا؟ على عبادة الشيطان. لأن حياته ما ذكر الله، ما تغنى بكلام الله وتغنى بأغاني الشيطان المثيرة للغرائب والدافع إلى الخبث والعياذ بالله تعالى. قال إذ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال واعلم أيها المؤمن أن الأمر بالتقوى أمر الله به تعالى عباده المؤمنين في عشرات الآيات، ما هو أول أمر بالتقوى، في أكثر من 70 مرة. قال وإنما قوله هنا حق تقاته هذا الذي حير عقول العلماء، اتقوا الله حق تقاته، هذا الذي حير عقول العلماء، إذ ليس في قدرة العبد أن يتقي الله حق تقاته، ما يستطيع، ما لا قدرة له على ذلك. اسمع، قال إذ لو ذاب العبد، تعرفون الذوبان، تحول إلى ماء، كنا كصخر من ثلج ذابت، إذ لو ذاب العبد وتحلل وتبخر من خشية الله والخوف منه ما كان ذلك وافيا بتقوى الله حق تقاته. ما كان ذلك وافيا بتقوى الجبار الذي يقول للشيء كن فيكون، والأرض والذي الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، كيف تتقي حق تقاته؟ لو نذوب كل يوم 70 مرة ما اتقينا حق تقاته. قال وقد ذكر أهل العلم من السلف الصالح، ذكروا ماذا؟ أن تقوى الله حق تقاته هي أن يذكر تعالى فلا ينسى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا عن السلف الصالح. تقوى الله حق تقاته ما هي الذوبان، ما نستطيع أن ندوب، وإنما نذكر الله ولا ننساه أبدا، ونطيعه ولا نعصيه أبدا، ونشكره ولا نكفره. من كان هكذا اتقى الله حق تقاته، اذكره ولا تنساه، واشكره ولا تكفره، وأطيعه ولا تعصيه، أنت ممن اتقى حق تقوى. قال وقد ذكر أهل العلم من السلف الصالح أن تقوى الله حق تقاته هي أن يذكر تعالى فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر. قال والذي يخفف على المؤمن همه. أو ما عندكم هم في هذه القضية؟ لأن كيف نستقي حق تقاتي؟ ما نقدر ما نستطيع ما لنا قدرة على هذا. كيف إذا خسرنا هلاكنا؟ حامل هذا الهم فيه ما يخفف عنه هذا الهم. والذي لا هم له من أصحاب المقاهي والملاهي لا شأن له بهذا حتى يلقى مصيره أحب أم كره. قال والذي يخفف على المؤمن همه في تقوى الله حق تقاته هو قول الله تعالى من سورة التغابن. من سورة التغابن بين المنافقون والطلاق. هذه سورة التغابن. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد. قوله تعالى من سورة التغابن فاتقوا الله ما استطعتم. هذا الذي خفف الحمل. اتقوا الله ما استطعتم فإن عجزتم فلا شيء عليكم. فاتقوا الله عباد الله ما استطعتم. الذي تستطيع حمله احمله. الذي تستطيع أن تعطيه أعطيه. الذي تستطيع أن تقوله قله. وما عجزت عنه لا شيء. ما خرجت عن دائرة تقوى الله حق تقاته. فاتقوا الله ما استطعتم. قال فهذه الآية كالمخصصة لعموم آية آل عمران. آيتنا الليلة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته عامة خصصتها هذه الآية الكريمة. قال والحمد لله. والحمد لله. ولنعلم أيها المؤمنون أن العبد إذا حمل هم تقوى الله حق تقاته فأصبح يذكر ولا ينسى ويشكر ولا يكفر ويطيع ولا يعصي. وذلك في أغلب أوقاته وأكثر أحواله. فإنه بحمد الله تعالى يحقق المطلوب منه وهو أن يتقي الله حق تقاته في حدود طاقته البشرية وخوفه الإنساني. الطاقة البشرية وخوفه الإنساني خوف الإنسان. واذكر أيها المؤمن أن تقوى الله عز وجل هي طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ قال بفعل الأوامر واجتناب النواهي في حدود الطاقة البشرية. إلا أن هذه الطاعة متوقفة. من يدلني؟ من يفوز؟ هذه الطاعة متوقفة على عمود. على ماذا؟ قاعدة. من يفيدنا؟ قف وقولها. أنت جنحت بنا مجنح آخر. لا أعيد. أنت كنت نائما. إليكم أفيقوا. أقول قال واذكر أيها المؤمن. لمن قلنا له اذكر؟ لأنه سابق أن عرف في النداءات السابقة. اذكر أيها المؤمن أن تقوى الله عز وجل ما هي؟ هي طاعته وطاعة رسوله. كيف؟ بفعل ما أمر وترك ما نهي. أليس كذلك؟ قال في حدود الطاقة البشرية. ما عرفنا فاتقوا الله ما استطعتم. مريض ما استطاع يصوم يفطر ولا يموت؟ يفطر في حدود الطاقة البشرية. إلا أن هذه الطاعة طاعة الله والرسول بفعل الأمر وترك المنهي متوقفة، لا تتم والله إلا على شيء عرفناه ونسيناه. ما هو؟ ما عرف. ها؟ لا فض فوق ولا عاش من يشنوك. عرف الشيخ. نعم، لن تستطيع يا عبد الله ويا أمة الله أن تتقي الله في الأمر والنهي إلا بمعرفة أوامر الله ونواهيه، أي إلا بطلب العلم. إذن عدنا من حيث بدأنا. يا عدنان اتق الله. يا شيخ فيما أتقي؟ بين لي. أقول لا تشرب الخمر، لا تقول الباطل، لا تترك الصلاة، ثم يعرف كيف يطيع الله. أما جاهل ما عرف ما أمر الله ولا نهى ويستطيع أن يتقي، مستحيل. فاز بها الشيخ، مع أن هذا يتكرر معنا طول العام، وعندنا سر وراء ذلك أيضا وعرفناه. قال متوقفة، أي تقوى الله التي هي طاعته وطاعة رسوله، متوقفة على معرفة الأوامر الإلهية والنبوية وكيف تفعل، ومعرفة النواهي وكيف تترك. وهنا يتعين طلب العلم، وهنا يجب طلب العلم. ما هو هذا العلم؟ قال وهو معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، معرفة تثمر حبه تعالى في القلب وخشيته في النفس، ومعرفة أوامره ونواهيه، ومعرفة محابه ومكاره، ليحب العبد ما يحب ربه ويكره ما يكره مولاه. بهذه التقوى تتحقق للعبد ولاية الله، يصبح فلان ولي الله. كيف أنتم أولياء الله وإلا لا؟ أولياء، ولكن تتفاوتون في المراتب. دائما نقول تعرفون مراتب الجيش وإلا لا؟ من عسكري إلى لواء، إلى فوق اللواء، كم مرتبة؟ كثير وإلا لا؟ فنحن أولياء لإيماننا وتقوانا، لكن إيماننا فيه ضعف يتفاوت، تقوانا تتفاوت. من يكون كأبي بكر الصديق؟ لا أبدا، ما فوق الصديق شيء. إذ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لو وضع إيمان أبي بكر في كفة ميزان، ووضع إيمان الأمة كلها في كفة، لرجح إيمان أبي بكر. ومن العجيب يوجد بيننا من يكفر. يا للعمى، يا للضلال، يا للحيرة والتيهان في سوء الباطل والشر والخداع. بلغنا أنه يوجد من المسلمين من يكفر ويكرهه، وإذا سمع كانت أبو بكر يغضب. لا إله إلا الله، أين يذهب بنا؟ قال ومعرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، معرفة تثمر، ماذا تنتج؟ حبه تعالى في القلب وخشيته في النفس، ومعرفة أوامره ونواهيه، ومعرفة محابه ومكاره، ليحب العبد ما يحب ربه ويكره ما يكره مولاه. وبهذه التقوى تتحقق للعبد ولاية الرب عز وجل. ومتى ظفر العبد بهذا المطلب السامي وهو ولاية الله تعالى فقد فاز بالسعادة في الدارين، وتلك أمنية العاملين وهدف الساعين من المؤمنين. الحمد لله. كما قال كان هذا بيان تقوى الله حق تقاته، وأما بيان قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اسمع، فإن الله تعالى لما أمرنا بتقواه حق التقوى نهانا أن نموت على غير الإسلام كاليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو غيرها من الأديان الباطلة. وهل يملك المرء أن يموت على الإسلام أو غير الإسلام؟ والجواب أن على العبد أن يسلم قلبه ووجهه لله تعالى، فلا يتقلب قلبه إلا في طاعة الله وطلب مرضاته، ولا يوجه وجهه راغبا أو راهبا إلا إلى الله عز وجل، ويستمر على ذلك، فإنه لا يموت إلا على الإسلام، إلا على تلك الحال وهي الإسلام. لعلي ما أفهمتكم، تريد أن تموت على الإسلام، أعطي قلبك لله، لا يتقلب قلبك دائما إلا في طلب رضا الله. نعم، أنت الآن قلبك تريد أن تشتري الخبز للعائلة، وإلا لا، والعائلة من هذه؟ هؤلاء أسرتك، أنت مأمور بالإنفاق عليهم، أمرك الله، إذا أمرني الله تعالى أن نأتيهم بالخبز، هذا لله وإلا ما لا لله. تقلب قلبك بالله، طلب لرضاته، أنت خائف من معصيته، تعطي قلبك لا يتقلب إلا بالله، ووجهك لا تتجه إلا حيث رضا الله، ولازم هذا، لن تموت إلا مسلما. قال ويستمر على ذلك، فإنه لا يموت إلا على تلك الحال وهي الإسلام. ومعنى هذا أن الاستمرار على طاعة الله ورسوله مع العزم على الموت على الإسلام سيؤدي قطعا بالعبد إلى أن يموت مسلما. وكيف وهو يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار؟ وذلك لما يوجده الإيمان الصحيح في قلبه، لما يوجده الإيمان الصحيح الذي يرضى صاحبه أن يقتل ويصلب ويحرق ويمزق، ولا يرضى أن يكفر بعد إيمانه وطاعته لربه وحصوله على رضاه. إذن فاذكر هذا أيها المؤمن، اذكروا هذا أيها المؤمنون، وواصلوا الطريق طريق تقوى الله، فإنك ضامن ألا تموت إلا على الإسلام بمشيئة الرحمن. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.